بمناسبة الأعياد كان الخبر الأبرز واللي استقبلته الناس بفرح وبصدر رحب وهو بيان رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة أيام 1 و2 و3 من كانون الثاني عام 2019 بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، عطلة طويلة وهلا بلشت العطلة الانتصافية لطلاب المدارس. بلش الأولاد بلشت ألعابهم وفرحهم، ورح تكمل الفرحة مع العطلة يلي هي رح تمتد لثلاثة الشهر القادم. إن شاء الله يا رب كل عام وأنتوا بألف ألف خير. مستمعينا، طرطوس مثلها مثل كل المحافظات السورية لبس الثوب الفرح والأمل والأعياد بأسبوع عيد الميلاد، واستمرت المظاهر الاحتفالية دائما وبشكل دائم بشكل تجهيزي لرأس السنة الميلادية. كمان مثل أنه طرطوس المدينة كان بريف طرطوس كتير مظاهر احتفالية انتشرت أشجار عيد الميلاد والكرنفالات. أول شيء رح نبدأ من نبض الشارع وكيف كانت الأجواء وشو نبض الشارع لليوم، شو تمنياته، شو آراءه، ولا حدا التقيناه من يلي التقيناهم بالشارع اليوم عم يفكر بشي إلا بالقادم، إلا بالأفضل، إلا بالأمل بسوريا أفضل، بتتحسن الظروف. سبحان الله، دائما لما بننتهي من سنة وبنبدأ سنة جديدة بيبدأ التفاؤل بالسنة الجديدة. يا هو موروث شعبي، يا هو شيء نفسي، يا هو نحن اعتدنا على الأمل ورح نعتاد على الأمل، دائما بنبقى مع نبض الشارع. صباح الخير. صباح النور. احنا أمواج أفهم حبينا نعايد عليكم، نتمنى لكم عيد ميلاد مجيد ورأس سنة مجيدة إن شاء الله، سنة خير عليكم يا رب، علينا وعلى الجميع إن شاء الله، وعلى سوريا وعلى قائد سوريا وعلى جيش سوريا. إن شاء الله بتضلوا بألف خير زي أنتو شجرة. أكيد أكيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. كانت الزينة غالية يعني دلت عن السنة الماضية؟ لا بصراحة لا، في عنا كان قديم وزدنا شيء جديد. عادي يعني ما كان في غلاء أو شيء. هلا الدنيا راسن يعني بتجهزي حضرتك سبت اكيد عم بتجهزي، عم تحسي في غلب السوق بالاسعار زياده؟ اي والله شوي. شو هي الخضار الفواكه؟ في بالخضره شوي وفي بالالبسه شوي. بس مصرين بدنا نعيد. اكيد بدنا نعيد اكيد. اكيد بتمنى للسنه الجديده، بتمنى الخير للجميع وان شاء الله بتضل سوريا بخير وجيش سوريا وقائد سوريا، وان شاء الله الجميع بيعيش بسعاده وهناء، والمرضى يشفيهن والجرحى الله يشفيهن كمان. وبدنا نفرح وبدنا نغني وبدنا نرقص رغم الحزن ورغم الحرب ورغم كل شيء. الحمد لله مر علينا كتير، مر علينا كتير الحمد لله، وكنا قد الحمل الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وإن شاء الله وإن شاء الله رح نكون وأكثر كمان. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، يخلي لكم هالعيله الحلوه. ان شاء الله تسلمي وانت بألف خير يا رب. الجو حلو وهيك، الله يسلمك، جو اعياد كل اعياد وعم نجهز ان شاء الله نعاد لهالبلد بالخير يا رب، ولجيشنا ولقاعدنا ولكل العالم ان شاء الله يا رب يحل السلام كمان. صباح الخير صبايا، عم تتصوروا صوركم حلوين. تسلمي كلك ذوق. كيف العطلة والأجواء الحلوة، أجواء عيد يعني عيد الميلاد، هلا عم نجهز لرأس السنة. شو هيك احكي لنا تجهيزاتكم لرأس السنة، شو عم تفكروا وين بدكم تسهروا؟ هلا تنشوف المحلات كتير، تنشوف وين بدنا. ممكن برا البيت يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله. حلو، شو بتتمني لسنة جديدة؟ خلي لك يا الله يسلمك، أكيد الخير لنا وللكل ولسوريا، وإن شاء الله يعم السلام تتحقق أماني كل الناس بهيدا إن شاء الله. بتحطوا شجرة ميلاد تتفائلوا فيها؟ لكن حلوة حلوة الشجرة والزينة، هالأجواء حلوة يعني تعطي فرح تفاؤل. إن شاء الله يا رب. غالية الزينة كيف عم تكون الأسعار؟ ماشي الحال يعني هيك وهيك هيك وهيك. كيفك؟ أهلا. ما أحلى هالجو. أي والله حلو حلو، بالأخص بمناسبة الأعياد وعيد الميلاد. أي أكيد. رحتوا أجيتوا بعيد الميلاد بسهرة عيد الميلاد، تفرشتوا تسليتوا، أجواء طرطوس كتير حلوة. أي والله كتير حلوة. حطيتوا شجرة ميلاد بتحبي؟ أي لكن شو بتعني لك؟ بتفائل فيه وفرح وسعادة وإن شاء الله تكون سنة خير علينا وعليكم، وينتصر هالجيش العربي السوري أكثر وأكثر ويعم السلام وترجع الأوضاع مثل ما كانت، وإن شاء الله سنة خير على الجميع. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانتم بخير يا رب، ينعاد عليكم سنة خير وعيد مجيد ان شاء الله يا رب، وايامكم كلها خير. الله يسلمك يا رب. كلنا اجواء بخير ان شاء الله. اجواء طرطوس الاجواء اليوم كثير حلوه، فرشتوا سليتوا كرنفالات هلا ايه مرينا شوي وتفرجنا حلو. شو بتتمني للسنه الجديده؟ ان شاء الله يا رب ترجع البلد مثل ما كانت واحسن، ان شاء الله الاوضاع بتتحسن، امور الجيش كمان بتتحسن يا رب. الأوضاع هلا الحمد لله منيحة، بس إن شاء الله نتأمل الأفضل دائما. إن شاء الله يا رب. زينتوا شجرة عيد الميلاد؟ إيه طبعا أكيد بنتي. كانت غالية الزينة؟ عادي عادي مقبولة؟ إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. شكرا لإلك. طال السهر وليالي العين نانت عكتف مناننا يا رايح عيني بعيد بعيني تذكروا ليالينا. سمعينا بنرجع من جديد معكم بهي الأجواء الحلوة والجميلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد سوريا. أعياد صارت الحمد لله، سوريا أعياد بالجملة. إن شاء الله يا رب دائما يا سوريا تكون كل أيامك أعياد. هلا بناء على تصريحات ناس اللي التقيناهن بالشارع واللي طلع التصريح من شوي، شفنا أنه الناس ما عم تشكي أبدا من ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، يعني عم يقولوا انه مقبول مو مرتفع شوي. هلا كان في احداهن حكت انه في ارتفاع باسعار الثياب، هو دائما مع موسم الاعياد بترتفع اسعار الملابس بناء على انه عيد والناس بدها تشتري، لكن هلا يلي شاغل بال الناس يا ترى رح ترتفع الاسعار قبل راس السنه الميلاديه ولا لا؟ هيدا الموضوع رح نسال عنه مدير التجاره الداخلي وحمايه المستهلك بطرطوس الاستاذ حسان. حسام الدين يعطيك ألف عافية أستاذ. طبعا خير، يعطيك العافية. يعطيك العافية. رح ترتفع الأسعار قبل رأس السنة أستاذ ولا شو إجراءات مديرية التجارة الداخلية اليوم لضبط الأسعار قبل رأس السنة مشان الاحتكار، مشان ما ترتفع الأسعار؟ تعرف سهرة وعيد ومناسبة ومصروف كتير كبير. أكيد لا، ما رح ترتفع الأسعار، أسعار ضمن الطبيعي وضمن الحدود المقبولة والمحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. عم تقوم المديرية حاليا بإجراءات كثيفة بأيام الأعياد لضبط الأسعار ومنع أي من أي تاجر تسول له نفسه التلاعب من أي زيادة، أو حتى كمان موضوع الجودة بالأسعار. الموضوع كتير كتير بهم الجودة بالنوعية، عفوا مو بس الأسعار، كمان عم يتم متابعتها بشكل رئيسي. طبعا أكثر شيء بيرتفع أسعار الألبسة والمواد الغذائية. نعم. الاحتمالات هي هون، وهدول المجالين اللي كتير نحن عم نشتغل على ضبطهم حاليا، بدءا من سوق الهال اللي عم نتابعه بشكل يومي من فواتير واجراءات وحسب كمياتهم وحسب نسب ارباحهم المحدده الى تاجر المفرق بالاسواق المحليه. يعني بلش من هلا ضبط استاذ للاسواق؟ والله نحن بلشنا من قبل، نحن دائما عم نشتغل. نعم. الاسواق بس بلشنا. نعم. من تكسيب الدوليه، تكسيب الاجراءات. نعم أستاذ، دائما وأبدا في رقم لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحال حس المواطن أنه في ارتفاع بالأسعار أو على غير الوعد، بيقدر يتصل على الرقم. إذا بتخبر حضرتك عن أرقامكم وكيف يقدروا يتواصلوا معكم المواطنين اللي عم يسمعونا؟ 327-165 دائما موجودين. نعم. وعلى رقم الشكل هو 117 ودائما موجودين على الارقام الخلويه كمان معممي موجود حتى على مداخل المديريه ومع كل وسائل الاعلام. نعم. ونحن جاهزين عمل 24 ساعه لخدمه المواطن. الله يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه جميعا. معايداتنا لكم، تمنياتنا لكم بالخير دائما وسنه خير يا رب عليكم. مديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك يعطيكم الف عافيه، مشكورين لجهودكم، ان شاء الله السنين القادمه افضل وافضل عليكم جميعا. شكرا لكم. ان شاء الله على وطننا وقائد وطننا. يعطيك الف عافيه استاذ حسان، شكرا لك. تخيلت بقلبك شو عملت لما بعينيك تغزلت، دقت وصلوا للسما وبحبك لهلا ما قلت. عيوني بعيونك خليت تأملت عن شي ما سألت، كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا وصل. كل ما عطيني فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. منرجع منقول إن شاء الله يا رب كل أيامكم خير وبركة وأعياد. حبي شاركنا اليوم بالاتصال دائما صديق الإذاعة المخلص العم أبو ظافر. صباح الخير. الله يسعد أوقاتك. يعطيك العافية. لك يا ريت كل العالم مثل رنا ابو دياب. الله يخليك. تسلم يا عم. ما دقيت بتفتح الباب. تسلم يا عم. دائما هواء امواج اف ام مفتوح لكل الناس يلي بتحب امواج اف ام ولكل متابعين امواج اف ام. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وانت بالف خير يا رب. وقائد الوطن وسوريا وجيش سوريا العظيم وشعب سوريا الصامد ان شاء الله يا رب. وانا بدي اقول 2018 نعم انتهت بالامطار والخيرات. نعم. واليوم فتحت سفارتها الإمارات. نعم. وإن شاء الله سنة الجاية منكون انتصرنا وبتفتح كل السفارات وبيصير غصة كبيرة بحلق جماعة الدولارات إن شاء الله يا رب. وبينزل الدولار كمان عمو. أحكي لنا مرقت بشي كتير حلو بال2018 حابب تحكي عنه؟ يعني صفت من الذكريات. نعم. والإنسان أحياناً بيقعد هيك بتمتع بذكرياته والمآسي منها شوي بيحاول إنه ينساها. واسمحي لي عايد أنا. نعم كمان فضل. بدي أقول عيون ساحلنا طرطوس واللاذقية. نعم. عيون ساحلنا طرطوس واللاذقية بأمواج مكحلة. عيوننا حلو تفضل. أيوة. عيون ساحلنا طرطوس. نعم. واللاذقية بأمواج مكحلة. اي والله. والشام وحلب خداتها وردات ومدللة. حلو. وبدي أقول لك شرفاء العالم كلهم يا عالم يا شرفاء بسوريا تغزلي. الله يعطيك العافية وطول بعمرك عم أبو زافر، كلام جميل وبجنن، وإلك من طرطوس أجمل تحيات والمحبة، وتمنياتنا لإلك يا رب كل الخير القادم. نحن بنشكرك كتير لاتصالك، لوجودك، لمشاركتك معنا عمو. جميعكم جميع بادر أمواج طرطوس إن شاء الله يا رب. من التحية والمعايدة لإله، وإن شاء الله بيضلوا ألف خير. الله يسلمك، وإن شاء الله نبقى دائما عند حسن ظنكم. حابب تسمع شيء؟ ردينا عم تقلي حابب العم يسمع شيء، عم تقلي كلامه حلو. أي شيء هيك لصباح الخير لسوريا. نعم. بحب هيك الأغاني الوطنية لسوريا. تكرم عينك. الله يكرمك. الله يسلمك ويطول بعمرك وسنة خير يا رب. الله يخليك. شكرا لاتصالك، يعطيك العافية. يسألني عنك بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين. كل يوم يسألني عنك بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين. عم بيسمولي اسامي وانت من باين الاسامي، وانا عم خبي غرامي نجوى كرم. ردينا هلا بينبسطوا اصحاب الرومانس مع المطر، وبيضايقوا جماعه ما بيحبوا المطر. حكينا عن المطرات بالحلقه الماضيه، وحكينا عن الاشاعات يلي بتصدرها صفحات التواصل الاجتماعي، وكان معنا حق كتير كبير وقت حكينا مع الاستاذ محمود مبارك مدير الارصاد الجويه، وهو خبرنا عن حاله الطقس يعني كانت مستقره بشكل عام. شفنا مطر، إن شاء الله يا رب دائما الخير ودائما المطر يكون عامر بسوريا، لكن ما شفنا هاي العواصف اللي عم يحكوا عنها كتير كتير منشورات، يعني دليل أنه حديثنا دائما كان أنه كله ممكن يكون عن جد إشاعات حول الطقس. بالعكس كانت الأجواء كتير جميلة، كان يوم عيد الميلاد كتير حلو. نحن من واكب نبض الشارع عبر أسبوع كامل، كان الأجواء كتير حلوة، ومثل ما حكينا طرطوس كانت مثل كتير من المحافظات عم تحتفل بعيد الميلاد وبأبهى حلي وبأجمل شكل، وتم إضاءة أكبر شجرة عيد الميلاد على الكورنيش البحري مقابل طرطوس القديمة، وشهدت هيدي الظاهرة وجود غفير للناس يلي إجوا عم يتصوروا عند الشجرة وعم يتمنوا لبعض سنة خير وسعادة. كمان كان في كرنفال كتير كتير مميز بطرطوس، أخذنا لقاءات من الناس من عند شجرة الميلاد وتمنياتهم لكم ولا سوريا جميعا. ابقوا معنا. صباح الخير. هلا صباح النور. احنا اذاعة امواج اف ام حبينا نعيد عليكم وعلى الاولاد الحلوين، نتمنى لكم ايام حلوه. تسلمي حبيبتي. هيك عيد ميلاد وعطله حلوه، شمسات وجاي راس السنه، احكي لنا كيف شعورك؟ الايام حلوه اكيد حلوه، ان شاء الله تضل سوريا بخير وتضل كل هالشعب مبسوط وبألف خير ان شاء الله يا رب. حطيتي بتحطوا شجره ميلاد مشان الاولاد؟ لا ما بتحطوا، ما متعودين عليها. لا. حسيتي ارتفاع شيء بالاسعار قبل راس السنه فتره الاعياد؟ عادي عادي مقبول. صباح الخير مدام. صباح النور. اهلين، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. بألف خير يا رب. حظكم حلو بالعيد السنه، الاجواء حلوه ان شاء الله. ان شاء الله دائما حظوظكم احلى. احكي لنا كيف رايك باجواء طرطوس السنه بالعيد، وهلا تجهيزات لراس السنه، فتره اعياد كثير شيء كثير حلو. العيد يعني دائما بتحسي وين ما كان وباي وقت انه بطرطوس، والحمد لله انه رجعت كمان انه سوريا بألف خير ان شاء الله يا رب. اجواء الكرنفالات الاحتفالات الى اكثر من اسبوع يعني العيد شغال شغال من وقت اللي بلش انه اول كانون تاخذي الاولاد وبتتفرجوا حبيت اجواء طرطوس كثير كثير كثير حلوه ان شاء الله انت الحلوه ان شاء الله بنعاد عليكم يا رب وعلى سوريا وعلى قائدة وعلى كل الناس خير امين هيدي امنياتك للسنه الجديده اكيد ان شاء الله تضيفي شيء احلى شيء انه يعم السلام والخير على كل الناس يا رب يخلي لك هالاولاد وهالعائله الحلوه يا رب جايين عليكم كمان ترى اذاعتكم كثير كثير حلوه متابعه دائما تسلمي ربي يخليكي احكي لنا هلا زينتي شجرة الميلاد أكيد أكيد أكيد يعني نحن قبل الأولاد حلو شو بتعني لكم؟ كثير بتعني الحياة البهجة السعادة الفرح يعني كلنا مبسوطين إنه نرجع الفرح أكثر من الأول بكثير بكثير إن شاء الله يا رب كانت غالية الزينة شيء حسيته عليكم؟ إيه في كثير يعني كثير فرق كثير بين أول وبين هلا كثير بس إنه مصرين بدنا نزين بدنا نزين مصرين بدنا نزين رغم كل الظروف رغم يعني غلط عن السنة الماضية؟ إيه غلياني عن السنة الماضية بس لأنه في حسب إنه محلات متفاوت يعني بتحسي في محلات لأنه ما يرجع إنه شوي إنه الأسعار لورا وفي غير لا وفي من اللي بيستغلوا الوقت انه اكثر انه هلزيني واعياد كمان بيغلوا اكثر واكثر دائما بس نحن مصرين بدنا نزين اكيد اكيد ان شاء الله كل عام وانت بألف خير خليلك العيد كله عليكم يا رب صباح الخير اهلين صباح النور كيف شايفي هيك الجو حلو عطلة اعياد وعيد ميلاد جاي راس السنة حلو ان شاء الله بتكون سنة خير يا رب لكل الناس ان شاء الله هيك يا شو رايك باجواء طرطوس فرشتي تسليتي كرنفالات وعيد ميلاده حلو كثير اجواء طرطوس وخاصه بهيك مناسبه جايين على راس السنه بتحطوا شجره ميلاد اكيد حلو تزينوها كثير يعني بتطلع زينه حلوه اكيد هالحكي بتتفائلوا فيها نتفائل ان شاء الله طيب شو امنياتك للسنه الجديده امنياتي ان شاء الله تكون سنه خير وخاصه الله يحمي هالجيش ويرحم هالشهداء وتشفي هالجرحى يا رب هي اهم شيء تكون خير لنا ان شاء الله يا رب في ارتفاع بالاسعار اسعار الزينه اسعار شيء بخص عيد الميلاد لحد راسنا لحد الان لا ما في شيء اسعار مثل ما هي لساتها لسه هي مثل ما هي مرحبا ليله عيد ليله عيد الليله ليله عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد بكرة الحب جديد أصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد أو مثل مستمعينا ما كان في أجواء نهارية احتفالا بعيد الميلاد وتجهيز رأس السنة الميلادية كمان كان في أجواء مسائية تزامنا مع إضاءة شجرة عيد الميلاد أكبر شجرة عيد الميلاد على الكورنيش البحري كنا مع تصريحات أثناء النهار وهلا رح نبقى مع تصريحات السهرات الحلوة يلي كانت على الكورنيش والأجواء الحلوة بقت الناس لوقت كتير متأخر عم تحتفل عم تعيد عن جد كان جو كتير فرح كانت سوريا عم تنبض بالفرح الشارع عم ينبض بالفرح والفرح حبينا ننقلكم اياه وان شاء الله دائما يا رب ايامكم كلها فرح مساء خير مساء نور يا قلبي كل عام وانتم بألف خير ميلاد مجيد يا رب هيكي احكي لنا عن اجواء طرطوس والشجره حبيتوها والله شجرة كثير بتجنن الله يديم هالمحبة والله يحمي الوطن يحمي رئيسنا جه رب العالمين شو امنياتك للسنة الجديدة هي اسبوع كله اعياد يعني يحمي لي اولادي يا رب الله يخلي لك اياهم الله يخلي لك ويحمي رئيسنا خير يا حلا. هلا مثلا شو الاناقه والحلا، كل عام وانتم بالف خير. روحي وانت بالف خير ان شاء الله. ميلاد مجيد وكل عام وانتم بالف خير. سلمي يا رب. اسبوع اعياد، كيف شايفه درتوس بهالاسبوع الحلو؟ طرطوس صايره بتجنن، واعياده غير شكل، والجو غير شكل كمان هون بطرطوس. شو امنياتك للسنه الجديده؟ الله يخلينا هالعساكر وهالوطن يعني، ويحمي هالبلد لتضل دوم وتضل هالاعياد كلياتها هون ان شاء الله يا رب. مساء الخير. هلا مساء النور. كيفك؟ الحمد لله ان شاء الله. العام وانت بألف خير. بألف خير. نعاد عليك. ميلاد مجيد. عليك يا رب. سمي احكي لنا امنياتك السنه الجديده على هواء امانه. السنه الجديده هلا اهم شيء الوطن، يعني انه تكون احسن من هيك بكثير، ونعيد اكثر من هيك بكثير، وان شاء الله الاعياد الجايه تكون احسن. هيك ان شاء الله يا رب. حبيبه قلبي كيفك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. ميلاد مجيد ان شاء الله. عليك. اذا غروره وامنياتك قدك هيك حلوين، شو بتتمني السنه الجديده؟ اتمنى الله يحمي العالم كلياته. عمو كيفك؟ وانت بخير. ينعاد عليكم وعلى الوطن وعلى كل محبي سوريا بألف خير. آمين يا رب. الله يخلي لك هالعيلة الحلوة. دائما مع نهاية السنين وبداية سنة جديدة بنتفائل بالخير. إن شاء الله متفائلين دائما بالخير، وإن شاء الله سنة 2019 خير لسوريا ولكل شعب سوريا، والله يحمي سوريا. إن شاء الله يا رب. شكرا. كلام وانت بخير. انت بخير. مبسوط شايف بابا نوال؟ ايه. شو تتمنى بالسنة الجديدة؟ لمين بتقول كل عام وانت بخير؟ لبابا نوال. لبابا نوال حبيب قلبي. كل عام وانت بألف خير. انت بخير. كل عام وانت بخير. ان شاء الله سنة خير يا رب. الله سنة خير للجميع يا رب. نهاية السنة وبداية السنة الجديدة عم نتمنى الشيء اللي سيء يروح مع السنة، والشيء الجديد والكون كويس للبلد والشعب ولقائدنا، تكون هالشجرة العامرة ونعمر معه بإذن الله، بيعمر هالبلد ونعمر كلنا معه إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كل سنة أنتم بخير ومعاد على البلد يا رب. نحن عنا موروث شعبي، يمكن نحن مع نهاية السنة منشيل القديم ونتفائل بالجديد، صحيح؟ أكيد أكيد. لك هو يعني شيء فينا جواتنا ولا أنه صار بدي أقول لك أي شيء من الماضي نفصله من نفصل الجديد، نرجع نلبس من جديد وبيزه من جديد بإذن الله، وإن شاء الله هالبلد هو شعب بيزه. إن شاء الله. الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا فيك. خير عليك وعائلتك. حبيبي كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. مبسوط بالأجواء حلوة طرطوس؟ إيه. إلا احكي لي شو بتتمنى في السنة الجديدة؟ إنه أنجح وتفوق. إيه شو كمان؟ لمين بتقول كل عام وأنت بخير؟ لسوريا وللجيش. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. تروح وتفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة إن شاء الله يا رب كل أيامكم نور وخير وبركات، ودائما شمس الحياة الجميلة تشرق عليكم دائما يا رب. ولا احلى من هيك جو ردينا، اجواء حلوه ومطر وخير وبركه واعياد ان شاء الله يا رب، دائما دائما دائما دائما كل ايامكم اعياد يا رب، وسوريا دائما بخير ودائما بالف الف الف سلامه وجيشه وشعبه وقائده بالف الف خير. شعور رائع ردينا، هو شعور الفرح، ودائما هو دائما النهار رح يطلع بعد ليل طويل، اكيد النهار رح يطلع وشمس النصر شرقت ورح تشرق دائما ان شاء الله يا رب. ايامكم كلها خير. اجواء الميلاد بطرطوس مثل ما حكينا كانت مميزه كثير، لكن اكثر شيء ميزها واكثر شيء تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل كان لافت جدا، واللي هو ظاهره تقريبا الاولى من نوعها بطرطوس، كان موضوع فعاليه موسيقيه على الطريق نظمتها جمعيه فضه بالتعاون مع كرة الأرجوان. انتشرت الفرقة الموسيقية بشوارع طرطوس، عزفت أجمل ألحان وأغاني عيد الميلاد بشوارع وحدائق طرطوس، وكان في مقطع رح نسمعه من شارع هنانو، كتير كتير رائعة هيدي الظاهرة، وكتير حلو انتشار الفرح والموسيقى على شوارعنا وعلى أرصفنا، وإن شاء الله هيك بتنتشر هاي الظاهرة أكتر أو هاي الفعالية الموسيقية. بنتشكر جمعية فضة. احتفالات السوريين مستمعينا بعيد الميلاد وتجهيزات رأس السنة كمان كانت مثل ما كانت حديث الناس وحديث الشارع، كانت حديث العديد من وسائل الإعلام العربية والغربية، كتير في وسائل إعلام ومواقع إنترنت عديدة عربية متعددة وأجنبية وغربية تداولت احتفال سوريا بعيد الميلاد وعودة هيدي الروح الجميلة وعودة روح الميلاد وروح الفرح لسوريا الحبيبة. كان من كمان في من أبرز التقارير وكالة سبوتنيك الروسية كانت حاضرة بهي الأجواء ونشرت تقرير كتير مميز عن اللاذقية تحت عنوان الميلاد هون شجرة السلام تشعب المحبة في الأزمة السورية. كان الكتير المقطع معبر، واحتفالات اللاذقية كانت كتير كتير مميزة من أمام كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل للروم الأرثوذكس، لما تم إضاءة أكبر شجرة، وبالفعل كانت شجرة كتير كتير مميزة وكانت أجواء احتفالية رائعة صدقا. المشاهد يلي انعرضت تضاهي الاحتفالات بأرقى وأجمل دول العالم، نحن كتير جميلين ونحن كتير رائعين. كمان بهيدي الأثناء وبفترة الأعياد انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته إذاعة أمواج أف أم لالين درويش تحت عنوان الميلاد روح شرقية من أرض الفينيق، وانتشر بسرعة كتير كبيرة. صوت سوري مميز، موسيقى سورية مميزة، ومن أرض سوريا الحبيبة منسمع أردينا. Round your virgin mind. من أجمل ما يميز تحضيرات وتجهيزات لعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية هو شجرة عيد الميلاد يلي بتسابق بالفعل كل أفراد العيلة لأنهم يزينوها ويعلقوا عليها أجمل الشرايط الملونة والأضواء والزينة مثل ما بيعلقوا عليها الزينة والألوان كمان بيعلقوا عليها أعمالهم وأمنياتهم بالعام القادم سبحان الله بيتفائلوا فيها بيحبوا كتير وجودها برأس السنة صارت يعني هي تقليد لكل كل كل السوريين تقريبا دون استثناء بكل البيوت السورية بيحطوا شجرة ميلاد بيتفائلوا فيها بيعلوا عليها عن جد أمنياتهم للعام القادم بالشيء الأفضل. طبعا شجرة عيد الميلاد بترمز لرموز كتير كتير كبيرة ومهمة من نحنا وصغار ما بنعرف هيدي الرموز بنعرف الشيء الحلو والرائع بشجرة عيد الميلاد بيوصل شعوره لقلنا لكن يبدو هذا الشعور واصل من مبدأ أنه اللون الأخضر يلي هو اللون الثاني لعيد الميلاد اللون الأخضر للأشجار دائمة الخضرة بيبقى طول السنة الأخضر دليل الشباب الأمل وأكثر ألوان غزارة بالطبيعة الأوراق البرية هي الشكل لشجرة عيد الميلاد تتجه نحو الأعلى وترمز إلى الصلوات المتجهة نحو السماء كمان دائما منحط نجمة النجمة هي الرمز السماوي للوعد الله أرسل المخلص للعالم ونجمة بيت لحم كانت علامة الوعد كتير في رموز معينة منعلقة على شجرة عيد الميلاد منحس بجمالياتها ما منعرف معناها مندور على المعنى منلاقي كتير عميق شو تمنيتي ردينا علقتي شجرة؟